الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياتنا المنطقة السبرغزية، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما إن هذه الأسئلة لم يشهد المنطقة السبرغزية. السؤال الأول يقول: من تذكر أثناء صلاته أن عليه ست فوائد، فما هو حكمه؟ تبارك الله، مختلفين العلماء من دراء يسير الفوائد. كم يسير الفوائد بلغة الفقهاء؟ قال واحدين خمسة، قال واحدين ستة. المهم أن رجاه يسال فيه أخمس صلوات إلى الستة، وتذكرهم مثلا هو أخر الصلاة الحاضرة ويصليهم الأولي. وعند بعض العلماء أن من تذكر ستين صلاة يحرم عليه صلاة الحاضرة حتى يقضي الستين الماضية. ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل، حد يسأل في ستين صلاة وتفقدها وهو في صلاة حاضرة، قدم الستين قبل الحاضرة. ومالك مشهور مذهب اختلف ما بين الخمسة والستة. والمهم ان يعود معتبر انه يسير الفوائد، معناها هذا القدر من الفائتات. ما هو ياسر يصلي الخمسة الماضيات والله الستاية، حد يصلي الحاضرة. وبعضهم قال يصليها ولو خرج وقت الحاضرة. وسبب ذلك اجتهاد مبني على اصل اتفق عليه البخاري ومسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، في قضية غزوة الخندق، اعلنوا تأخرت عليه الصلاة، وليتوخرتين عادوا في يسالوا في صلاتين، عادوا من داخل وقتهم، اعلنوا قام وقضاء الفوائد ثم صلى الحاضرة. ومن هنا بنى بعض اهل العلم ان يسير الفوائد يقدم وتؤخر الحاضرة حتى يؤتى بالماضية اليسيرة. نعم. نعم، بسم الله. رجل طلق زوجته في رسالة وارسلها مع زميله فضلت عليه الرسالة، فلما أنجى الخبر جدد لها رسالة تؤكد الأولى. فالسؤال: هل الطلاق الأخير تعتد به كطلاق واحد أم طلاقين؟ لا، ما دام الثاني مبني على الأول فالعبرة بالأول. رجاه ورجال والله والله والله عشرة يخرص فنيته، إن كان أراد من العشرات، من العشرة كاملة أراد بها للتأكيد، يعود لازم إلى أحدث لا يمين كفارة وحده. وإن كان مراده تعدد اليمين لزمته الكفارة بعدد لفظ اليمين. حد قال والله والله والله لنحسن عشرة، إن قالوا نيتك لمن والله قصدك شنه؟ قال أنا اللي ندور نأكد الملاهم يا حق عندي، إن قالوا إذا نعتد بالأولى والبواقي تأكيد. إذا أدص كلهم انفردها بنية تتعدد بعدد الألفاظ. نعم. جماعة أحرمت في الصلاة خلف إمام، ولما طلع عليه ناقد أراد أن يتخذ أحد الجماعة يصلي بالناس، فامتنعوا جميعا فصلى الفرادى، هل صلاتهم صحيحة أم لا؟ إذا يدعو لله الجماعة العادية كالصلوات الخمسة للجماعة فيهم، لهم أن يقدموا أحدا منهم، ولهم أن يقدم لهم الإمام ويعتمدون من قدمه الإمام، ولهم أن يصلوا لوحدهم كل على صلاته. عندهم مهلة خيارات، إمام كان يصلي قدام مده وطرع عليه مده، يقد يقدم واحد ويقده ما يقبلوه ويقده ما يقبلوه، إلى ما قبلوه يقده ما يقدم واحد منهم ويصلون وراءه، ويقده ما يعدل واحدة من هذا، لا يقبلون نائب الإمام ولا يقبلون أن يقدموا أحدا ويصلي كل لنفسه. كل ذلك جائز في الشريعة ومذهب مالك. نعم. بما تنصح الناس منذ أن بلغوا سن الرشد ولم يصل منهم أحد ويحلفون بالأيمان المنهي عنها، بما تنصحهم؟ أنصحهم بذكر الله والاستغفار والتوبة الصادقة قبل الموت. راواكم رقات المفدار زينة والصلوة إن الرتف دون دار في ظلمة القبر، ليت لو لما يحز عليه لو أن الله كشف للمخلوق صاحب التنعم والرفع عن ليت لو لف قبره يكره الدنيا وما فيه. ذيك الليلة المولمة المقطوع عنها كراه ولا فيها تبي ولا فراش زين والداخل عليك ملائكة ما قد شفت وجوه والقاضي رب العالمين والشهود الملائكة والمقر هو القبر والجو جو الظلمة يقدر يقرأ حال سائل منه الدم ما يجد يصبره وماشي من خلاف الواعي ما يجد يصبره والزنبان يدخل في فمه وعينيه ما يجد يدويه ونعاين ونعطاه الوحدين ومنطر ونسلت ونسل من داره فقيرا ذليلا بعد أن كان عزيزا كبيرا. وهي اللي يقول مولانا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أرحاه من النهار دور ترتد بفرص يعني كلكم يفرق وكلكم يفصل عن أحبابه وأقربائه. زوجتك تبكي وأبناؤك يبكون وأصحابك متأسفون وأنت في قبرك محبوس تسأل عن كل صغيرة وكبيرة. الذي يسألك ملائكة تبكي ما هو خالق والذي يحكم رب العالمين لا معقب لحكمه وقد تركك القريب والبعيد واشبه العدو لك بعدوك لعنة خنزهم وداروك في طبقات الأرض ومشاوهم يطوجهم عقوبة لربتها ما تغر عقوبة لربتها ما تغر عقوبة. وقال أمال اللي هو مستقبلنا جميعا ويوم رجعه تم حد سيارة للقبض يشوف الأخرق القدام فيه وزير كان سامي وفي عسكري كانوا نجوم ويضواء وفي أغنياء كانوا والروب وفي واحدين ما كان يجب حد يخل من قدام وفيه الوتات الفارهات وفيه الخيام الكبارات وفيه الشرط المحقق نسبه وفيه الوجهاء وفيه الأقوياء وفيه الشاب المدقات وفيه الشاب اللي تزينت لفاجعها ملك الموت ما ننجد تحوالها ضربها ملك الموت وجابها ملك الموت ما قاد يشفع في أحد يلعت وزير ما بجد التلفن الدولة ولا اجتمع مجلس الوزراء ما يجد يوصي عليه ولا يجد يمسي مساد الملك الموت يتكايس معاك ولا الملائكة تخفف عليك من الأسئلة يضمك قبر لا يعرفك ويستقبلك ملائكة لم تسمع باسمك ولا بقبيلتك ولا تعتبر بأعمالك ولا جمالك ولا حالك إنما هي أسئلة الذي يرسلهم رب العالمين وهم ملائكة يسمعون ويطيعون ولا غرض لهم إلا العدالة والتحقيق. يلقاش قدامه للنوع يلا يبكي على نفسه قبل الموت ويلا يندم قبل الفوت ويلا يصحح مبادئه قبل أن يرحل إلى ربه. الطبيب يتم يداويك من يدخل ملك الموت لا يقبض روحك يحور الطبيب وهي الدقة ما تمشي بعروقك له الحمى فيقد ينصرف له مدهين ما ينفعوا له الخبير حار والطبيب طار والأقرباء يبكون وأنت تتحرى دقيقا تسل يا روحك ومع هذا يتعاقب عليك وجوه الملائكة كم ساعة جايتك فرقة من ملائكة الرب ما عندك حجة معه وأهلك كانوا يقولوا لك ونا ويرك صورة غروك وشذبت ورصت ومع هذا مسرور بين يديهم لا يملكون لك نفعا ولا ضر. يلعت عالم جليل لسانك أصبح محفوظ ولعت وجيه ما أتلف المجاة ولعت مسؤول انت انقلعت من الوظيفة والفوقان يتحدى لك الدولة تقلعك من بلك ولا هي قادة توصع لك في الحافة ماذا قدامك. هذا النوع ما يغر حد قدامه للمستقبل ما يغر البنيان بزي لا كان مزال ملح لا يسلم منه فقيرا ذليلا ضعيفا لا حول له ولا قوة. الله يحلم وتوف. إذن لقاه بقاو عليه فوائد ولقاش إلا مطر صار السيمة خارج واحد ينقال قيل أنها خلقت الحسين بن علي اللي فوارت فاطمة الزهراء تسمعون بالنبي سطر ما سامعين به والحمد لله رسولنا صلى الله عليه وسلم واحدة من مات من قالها فاطمة بنت المصطفى وكذا صلى الله عليه وسلم عندها ولد من علي ولد أبو طالب من قالوا الحسين قالوا مرة لهم قالوا شمن الشباب يلعب وهو قاعد يزرهم يبكي يا اخوان مر عليك رجل صالح قال له لما تبكي والشباب يحاولك يلعبون تشهد بسطير لماذا تبكي قال له خايف من النار قال وتخاف من النار وانت شاب صغير فيه كذا قال له والله قال له شو مخوفك من النار والتسقير وكذا واقعنا قال له بي اللي رأيت أمي إذا أرادت أن توقد نارا أول ما تبدأ به صغير الحطب ورقيقة شفت أمي تقضي النار الأول ما تبدأ به الشباب الحطب السقير أول شي تقضي به النار السقير ما هو الكبير قام الراجل الكبير يبكي قرأت الحكمة هذا النوع من الأمثلة أن يعبر بعض الناس يضحك ويقول أنا مرحكني كلامه يا خيف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون إذا مثل لك لقاه مثال يدخل عليك جوفك وعقلك وفكرك أتضحك هو كينين إذا فأصرت لك لقاه هو مرات ما تجي تتحملها بودار لك افتمرة ايه تظن انها لا تمر وتتمطى وتقول لها تمر حلو لا تنسى ان في كيني الى حلاوة عندك العبارة عرف انها مديور معاها بكيني الحقائق المرة اذا يلا كلام من شبابنا وكهورنا ورمجانا وفقرانا يعرفوا على ان هذا كامل فاتوا سبقوهم محضين وانتقلوا الى ربي جيس المقبرة دور تشتبرش من الشباب اسقر منك مفهوم فا ولعت قارتك الدنيا لهم لك واحدين أغنى منك قدامك ولعت مسؤول كبير لهم واحدين مدفوني قبلك ولعت كنت وشيهت الحق مادة قدامك ولعت كنت عالم ثم اللي أعلم منك في المقبرة دور تجبر أشكالك كاملة وكلها معصور في طبقات الأرض لا تدري ما الله فعل فيه ما تدري المخلوق ليت لولا فنقر الأقمر ينسى كل نعيم في الدنيا ينسى كل نعيم ويعود يتمنى يوحظ ويبكي باطل لا يبكي هذا العمر اللي ضاع كامل ستخسر وحد دائما يمساس الله الأشرار ما يتقم ولا نفوس لين مات وتصحب الأخيار يعجب يشروك للنار أصحب الله الأخيار اللي إذا نسي تذكروك وإن تذكرت أعانوك ولا ترحم من إذا نسيته لا يذكرونك وإن تذكرت لا يعينونك حد ما يساعدك على خير لا تصحبه حد لا يزيدك خيرا ما فيه خير حد ما يعاونك على الخير لا خير فيه مدة توب المولى كاملة الصحابة فيهم محدين يشكهم على رسول الله سلام الليل والنهار شباب فيهم اللي ما هات صامقع وفي واحدين يتهدوا على أنهم يحضروا في غزوة بدر وما فاتوا عادوا قاع ما فاتوا صام واحنا في زمننا اليوم الشباب يلوذوا الله المحارب شي من الدمور الدنيا الله في الكورة وزارة الشباب والرياضة ويتسوى حال بليدات ايالك دار الشباب وهي مديورة للعبث الشباب مديور يعبث ويلعب كأن الشباب ما هو المصير ولا هو المحاضر ولا هو القراية ولا هو الدين مديور للرقص وللعبث والخزن هذا هو الخلع لذلك وهذا يصلح للكفار قال ما يصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم شبابها ما لنبت وكورتها ما لنبت أكهد يتروض له المسيد الصف اللي قدامي ما أتراه قال من السوى عنده عند الفور الخبز هو لك هو في الرنق القدامي لحله تطرح الخبز اللولة ما يبينه هو لك في الصف الأول جنبور ولم يحضر المسيد ذا مع الصباح تقول انه راقد ما وعى هو لك جالس نبوره سب نبوره والرنك على رنك المسي انا ما نقول فلان يا غالي نطرح ناره وحد يلوذ لها كان وشافها والله ما شاف نعم بسم الله نعم تفسير قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونصره ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا هذه لا يقدعون ملاهي سوى عن عبارة يشاقق وقدعون يلوذ الشيهان استدلوا به العلماء ويعدوه من أكبر من أعظم اجتهادات الإمام الشافعي يشاقق معناها يخالف شاق الله معناها خالف الله المشاقة المخالفة هذا هو معناها باللغة العربية ومن يشاقق الرسول معرفة حد خالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى وقبل الطريق ما هي طريق المؤمنين قال مولانا نوليه ما تولى معناه كردوا للقاس واندخلوا في نار جهنم معناها لو خرشوه. قالوا الإمام الشافعي جاوه واحدين من العلماء وقالوا له يا الإمام الشافعي أنت قلت بأن الكتاب دليل والحديث دليل والإجماع دليل من قال لك أن إجماع حجة؟ وقال له واحد من العلماء قال له يا الشافعي إن لم تعطني دليلا على حجية الإجماع شوهتك وألعت خبرك للناس يعود مثلا يقبلوا علم الجاء لا نقول انك انك دجال ضال شافع يفتي بني اجماع الامة حجة. قالوا امهرني فامهله فترة ثم عاد اليه قالوا وجدت الدليل. قالوا ما الدليل ما الدليل على ان الشكام اجمعت عليه الامة المحمدية من علماءها ان يعود على الحجة؟ قالوا به لمولانا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين فجعل طريق المؤمنين ان حد تعاد معها لا ينشو ابدا ولا يسلم عند الله. وهذا دليل على ان ما اعتمده المسلمون فهو شرع الله وما خالفهم هو المعصية بذاتها. هذه من ادلة العلماء الذين قالوا بان الاجماع حجة واستدلوا ايضا بآية اخرى وغيرها قاع من الاحاديث والآية وهي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اكسام بها واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. شوف نادى مولانا على المؤمنين قال لهم اطيعوا الله وقال واطيعوا الرسول ينصات خلوا الكلام خلوا الكلام اطيعوا الله واطيعوا الرسول و ما هي واولوا واولي الامر منكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم معناها المسؤولين عنكم. قال فإن تنازعتم في شيء قال ولو وإذا توافقنا ما تنازعنا قالوا فسكت القرآن عن حال الاتفاق وبين الحكم في حالة الاختلاف فدل ذلك على أن الأمة إذا اتفقت فعلى الحق اتفقت لا تجتمع أمتي على باطل. ولذلك قال فإن تنازعتم قال فردوه ومفهوم المخالفة وإن اتفقتم ماكم قاعده تتوافقوا على ما يخالف قول الله وقول رسوله أبدا. فلذلك نبه على حالة الاختلاف وسكت عن حالة الاتفاق لينبه إلى أنه في حالة الاتفاق فذم شرع الله. الكلام الذي فهمت ورأت وما داخلكم شجاع الله يلطف الحمد لله. نعم هذه معاملة معاملة الصناديق الشعبية من الدخار والطرد ربا وإذا كان الجواب نعم فكيف نتعامل معها ومع البنوك الأخرى؟ صناديق القرض والادخار بأغني بعض الفقهاء هم وريتين هم بجحين التعامل معهم وأنا حسب الصورة عندي أنهم تركة البنك المركزي وتركة البنك المركزي. البنك المركزي مؤسس من أول يوم على الربا وتركت لا تابعين له إلى أجبرت بعض العلماء بما شاء الله متفاصل الأيديه وهو قطت خلف الصندوق وعرف يأكل فيه ومنهم قرض من الادخاء سألوهم إن كانوا ينطقوا. أنا ما تبين لي ذلك غير ماني قاعد الكفر واي إلا اللي باع عندي بالأخبار إنهم تابعين للبنك وإنهم من مراسيل ومن ترفتوا والتركة تابعين لبوهم عادة. نعم هل الذي لا يغض بصره ويلمس النساء هل له من توبة؟ إيه حد لا يغض بصره حراس الأجنبيات والشماء وحلال ومع ذا يمس ثم للأجنبيات هذا المخلوق يخشى عليه يخشى عليه المخلوق مجرد يعصي المليك يدخل منطقة خطر. قالوا أول حد خلق مولانا من المخلوقات منه أول حد خلق مولانا من البشر منه والله أنتم قاعدين فايتكم ما تعرفوا أول حد خلق الله من البشر آدم وأول حد يكرون مولانا معاه في آخر الزمن اللي يمكنه خلق آدم منه الملائكة وإبليس واذكرهم مولانا قريب من ست بليلات ست مواضع في القرآن. واذكر النادم اللي قط الهاه مولانا عن صدره ما يروقه وعند من يواقه قال وارحوا من الجنة وقلوا من السماء انت والمرأة اللي معاك اللي حاورت معاك في ذلك الوكلة وراني حاكم على اولادك ما تندخل حد منهم الجنة ما هو بعد التعب والعمل. اعطيتك الجنة بفضلك اللهم لا بعملي. واليوم راني حاكم على جميع اولادك انه لا بد مع فضل الله من عملي. ابليس عد المعصية واحدة قالوا مولانا يسجد لادم هاب وآدم عليه السلام قالوا لا تكون من الشجرة وهو قاع نبي والكلام فيه ضيق. المهم لما أكله قال وأخذ من السماء وأخذ من الجنة وراني محرم على حاكم على ذريته انهم ما تروا الى قيام الساعة دخل حد الجنة ما هو بعمله على سبة وكلة واحدة من صدران. والشيطان تلبت وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين على سبة انه ما سجد المولانا مرة واحدة حد قاعد بوت ليلتين ما صلى. ابليس قاعد مشيك على سجدة وانت مشيك على ركعة حد العجاب لاتك ما صلى ولا طهر ولا عد العباده هل عاد دوما ابليس حد مجرد يعد المخالفة يصبح حد معرض للخطر. فضل مولانا واسع والتوبة مقبولة ان شاء الله والحمد من لا يهرب ويدفع ويشكي المولانا من ذنوبه ويسأل الله ان يعفو عنه ويصغر العلاقة بينهم مع ربه. يكون لا جار مولانا ما يدخل ملاء ما لا يرد يا غير التوبة بابها مفتوح والمعصية ما يجر من امامه مولانا حتى المعصية واحدة يقدم مولانا يسلط عليه بها تنجيزة من العمل ما في تطرح الشغلة ويسلط عليك بها مرض ما في تجبر العافية ويسلط عليك بها ذل ما في تجبر عزة ويسلط عليك بها مولانا حجرة ما في شغل حد ما استخف بك. معصية واحدة إن المعاصي تثير النعم والله ما فهمتوه. إذا كان آدم يوحر من كامل أسجد الله له الملائكة وأخبر بأنه خليفة في الأرض وعلمه الأسماء كلها وميزه على من في الأرض والسماء فلما ارتكب نهيا واحدا قال له اهبطوا منها جميعا اهبط قض من السماء وقض من الجنة ولا بد من تتعب عليه الرواية ويتعب أولادك إلى قيام الساعة. ما لقى على قال العلماء أنك إن تخالف أمر الله إنها غبارها ودخانها يسد على أولادك ولين الطيعة الله طاعة مستقيم فيها أنها مرة يجبر بركة أولادك. هذا الواحد الذي يقبل على الله له مولانا منه قريب ومجيب به عبادة تربو اللي مشجر من فضله لا إله عنده رصيد عنده كريدي عنده رصيد. نعم ما حكم رجل تزوج بامرأة واحدة في العدة وهو جاهل لذلك؟ مشهور مذهب مالك الحد تزوج بامرأة في العدة ونكحها في العدة على انها تحرم عليه مدة حياته امر ان تخطبها وتتزوج بيها وتتخلط معاها وهي مزارت العدة راجلها تحرم عليك ما دمت حيا. وامرأة خصرتها على مولا خيمتها تميت تبت توري من تحته وتميت تزين لها الامور ان تبهست على زوجها ونترت من ويديها وعقاب تركها وعبتت معاها وتطور مخصرها لا تحل لك ما دمت على وجه الارض. المخبب لا تحل له من خببها. والناكح في العدة من غير موجب مثلا معتبر وله قال يعتبر هذا لا تحل له المنكوحة في العدة. هذا هو مشهور مذهب مالك وعليه عمر بن الخطاب وطائفة من الصحابة واختلف العلماء معهم في ذلك. طائفة قالت إن كان جهلا والله لم يطع والله كلا هذا يجب يغتفر يعود عصا يغار يصبر عنها وإن تبرق العدة يعقدها عقد جديد والعصمة الأولى فسدت يغار يجد مزار يزوج بها. ومالك وطائفة معه وعلى رأسه عمر بن الخطاب أن المنكوحة في العدة لا تحل أبدا وإن كان أشهر من العفريت. نعم هل يمكن مصافحة صديقة الأم وإذا كان الجواب لا ما لا مدت هي يدها قبل أن تمد يدك اللي يعود مادة الويد هي العاد جاهلة يقول لها شو مادة يدك لها أنا ما بيها خمسة يبين لها يقول لها أنا مادة يدك لها والعاد تعرف الحكم مادة يدها وهي أجنبية أي الله ينبه يقول لها لا أنا فيها أجنبية وأنا أجنبي عليك ولا قد مد لي أيدي ما قد مد خارج واحد من باكستان أون وقطمشي خارج من الدعاة إلى الله خارج واحد من يعود خارج معناه لا يحصل طرنيش يخرج إلا إياك حصلوا بيه وخارج ماشي وجال فرنسا وشاء الله لا يبرك عند دار من النصارى لا تؤمنوا بيوم الحساب مولانا ما متفاصل هذا الشور ورسول وقاع كافر بي هو مبرك عنده إلي عاد في المطار تلقيت له المرية هي ومولا خيمتها والله مولا دويرتها وتلقوا له في المطار ومدوا الويديهم الاثنين يساقون كنوع من التكبرة وهو رجل ملتزم بدين الله ويا الله بعد اللي ملكم يعرف ان التلفزة التلفزة اعمال المخارق اياك يكذروا عليهم الشهود يوم القيامة اللي ملكم لا يصعد المعصية يا الله يبعد عن الكاميرا به اللي كتاب الله الشهيدا وملائكة الرب يكتبون لا تكفر عليك الشهود يوم القيام انك لا يكون في التلفزة ما اديدك لمن لا تحل لك بهذه الشهود شهادة المخارق خطيرة الراجل هذا في المطار لا يقض من الطائرة تلقاته النصرانية والنصراني انه يدوره ينقص عنهم وجاي يمدتر النصراني يده ومدر النصراني يده ومدر النصراني يده والنصرانية لا شار لها انه مسلم عليها يا غير ما مد الهيد وعاد واحد منكم انتم يمد لها كراعي بإيه اللي تمدوها قاع فرطكم فكيف لعدتوا قاع طامعين وخايفين هذا قاش يعصي الله في حالة الاختيار هذا إذا انفرد مع ربه لا يؤمل فيه خير عصيت وأنت مختار قادر فكيف يظن بك الحسن الظن وقد خلا لك الجو وتفرغت في نفسك لك ما يدل على حسن الظن ما بيمد لهي تعرفوا النخلي أبو بعض الكم معاهم وهي راسها محوى فاطلها مهداح قد قادتها انه ما مد لهي ذكر هو ليه السجري هذا من يتق الله يجعل له يا الله حد يتم يجرب يتق الله يشوف ذا اللي وراه يحذر يتق الله الدين يعود من التزم لك به مولانا يخلص والعهد يعود من مولانا وما نصدق من الله قولا وما نصدق من الله الحديث ما هو خالد الله لا يخلف الله وعده من هذا نفكر فكر الحمل مولانا حجة غريبة جاي الناس إنين لحقوا المنزل وكذا بل عيط له وعيط لزوجها وتاي ما يتكلم لبلوتهم قال له سقري فلان أقولها عرنها وسايني بين ما مدرهيني ما أبي أني متمززها ولا أبي عرنها ما كذا ولا أبي أنها ما هكذا احنا قال له أنا ماشي من عند مولاة خيمتي وبين معاها عهد احنا قال له فرضنا احنا المسلمين ملتزمين عندنا عهد مع مولاة خيمتنا الراجل اللي يمشي على مولاة خيمته ما يمس مرخة إن فوت يرجع لها وهي أمالي ما تمس راجل وراه إن يرجع لها اللي قال هذه المردة اللي عاتت بالطرويصة ها هم رجالتكم إن يمشوا على المرأة ما يمسوا مرخة وإن يرجعوا تبه السدقاء عامل أدمى اللي ثبت لها القاعدة اللي هي تبرمت على الرويج اللي عندها ما يردين وظل الله يمس وظل الله ما يردين قالت واحد طبعا إذا رجالتكم مسقم على العليات وحنا نرجعي لقاع إلا شي من خزو طاح من عينها مولا خيمتها وتمت تكبر هو ودخلت في الإسلام قاع ماذا من الإسلام قاع يعني يشوفها من قريب من ثم يعود يرتد عنها ويدل عليه المولانا قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها ما قال أولئك عنها بعيدون لو قال بعيدون يعودهم بعيد ولين قال مبعدون معناها يدكم رستاخر ويطيعوا في النار المبعد وغير البعيد مبعدون معناها يدكم روح على الهيل كيف عبارة قالها القرآن فمن زحزح معناها للنار الناس كاملة تدفع شوالها الدوخة السامها قيس النار إلا من تداركه الله بلطفه قال ثم ننجي الذين اتقوا. قالوا واحدين من العلماء الورود هون ما عليها الدخول. قالوا قد عودوا ما هو الدخول. قالوا شنو هو الدليل؟ قالوا لأن الله قال ولما ورد ماء مدينة. ورد هنا بمعنى جاء إلى فم البئر، وليس المراد ورد دخل، وإنما المراد حضر عند فم البئر. والله انتم يا مرخو داخلكم. فالورود يستعمل بمعنى الولوج والدخول، ويستعمل بمعنى الحضور بالقرب. نعم. تفسير قوله تعالى نساؤكم حظ لكم فاتوا حظكم ان شئتم، هذه لا يدل على الحد كامل. الذي يتزوج والله المرأة تختلف تتزوج، يا الله تعرف على ان الراجل حريثة والمرأة حريثة. نساؤكم حرث لكم، شبه الله تعالى المرأة بالأرض اللي تنحرف، معناها أن القرآن يختار المرأة اللي تجبر الشاشر، والراجل يشبه الأم اللي المرأة ما يرتد تتزوج بالراجل ما يجبر الشاشر إلا لحاجة، ما يحرام عليها يا غير ما هي الأفضل به اللي قال حرث. وبليد ما ينحرف فيها ما يندار فيها الزرع. من قال مولانا حرث لكم معناها اللي يصلح للحريث. تعود تنبت وتعود نقية وتعود مهية وتعود عادة تجي السحاب، ولا تعود معزولة قاع في بليدة، لا تنبت عشبا ولا تمسك ماء. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، فمثلها القرآن بالحريث الأرض المحروثة، وما لا يصلح للإنجابي ما هو هو الأفضل. ولذلك جاء في الحديث تزوج الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لما ترى ما يبقي كورة الأمة المحمدين قال بعد إذا تزوج مرمى لعاقر وتجد تحن تمى لعاقر وعقر كامري أيوة أنها تمر كنفر ما هو حرام. قال بعد ما هي الأفضل. لأول كان يعطيك مولانا الذرية، ولذلك اذكر مولانا بعض الأنبياء أعلنهم يسألوا مولانا وما يحرمهم من ذرية الصالح. أنا الصقاع يقولوا يا مولانا أعطيني الشاشر، يا مولانا لا زائر كيف لا نجبر طفي واسوقاع طفي ما يخليني في العين، واسوى طفي ما يقدر ما ساكن في شيء، لا يدور طفي لتوف يدور طفل ويعقب يجبر طفل ويعقب يعود عادي يدفل ما في الأطفل عادي عادي يدفل التراب به الأطفل اللي يجبر. ولذلك الأنبياء يطلبوا مولانا يقول واجعله ربي رضيا، أنا يا مولانا أعطيني الله ولد يعود مرضي ما يعود ولد يولد لي الشقاء والعناء. نعم. سؤال الأخير نبشركم من هذا السؤال التالي فيكم أحد الله يدوروا يهوتي ومن تليوفا ما موريتاني لكن يقولوا لي ما لا تتواصل ما تجد علي موريتاني متعودين من قدر من البلدي واحد يقول لك وخير لا تغرك لاني تتبرى من عنده يقول يطيروا وين يقول لك عالم مولانا اللي نبقيك اني تتبرى يقول لك يطيروا والله يكون ندور نسرف من باس موريتاني غريبة حد ما يعرفها تغره. وليالي كارك جميع الرؤساء قطوا شاو الموريتاني ما فيهم ما حد يعد الزيارة ما تلقوا له بحميرهم وبقرهم ويبلهم. وهذا اللي يمدحوه من الشعراء يتوصف لك على النقاع الا في زمن الشعراء الجاهليين. ولا تجد تقول قصيدة ما نقالوا عشرة قدامك وجوه واحدين يقولوا نزلت لنا البركة وطرعنا للسماء، وفيهم اللي يقول لك أبت السماوي إلا أن تمطر فرحا بمقدم الرئيس. عند منين يمشي به مولانا إن قال يقصر عمره وقته وخلانا وزمن وقع ما قطق على الجوع منه. موريتاني ما حد الواحد رئيس إن قالوا نصر ولن يموت إن قالوا فشل والويل على إهلك. هذه هي موريتانيا على الحقيقة. لا يغر مرحبا بها ما تغر لقلة الصادقين. جي الأكل اللي تحكم بقوله وفعله. هذا اللي نقولكم حر لكن حقائق. واللي منكم ما يشهد إلا ما نعرفش به بعد ما يشهد. فيكم أحد ينرف ما يشهدون اللي نقول إلا كي ما سمعون. إيه نطرح ما أردنا أنت يقول واحدين ما وفانا ما قطرينا هو يعود من الجفكل فيه. نعم السؤال الأخير. ما قولكم في زيارة النساء القبور؟ زيارة النساء وارد فيها حديث ظاهرة التعارض. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام قال نحق قاع ما يزور نخبة، لا الرجال ولا العليات ما يزور منهم حد نخبة، القبور قاع ما جايز قاع زيارة، وتم عليه هذا قدر من الزمن. من ثم افتح الله قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكان هذا الإذن عاما للرجال والنساء، المرأة قد تزور الموتى والراجل قد يزور. لكن ورد في أحاديث أخرى لعن الله زوارات القبور، المرأة ملعونة لتعود ياسر زيارة القبور. حار العلماء. خلاصة القول إن كهرت الزيارة للعليات ما هو مقبول منهي عنه، والمرأة لا تتبرج منهي قاعته، والمرأة تحافظ على نفسك عائشة ولا تجد بعد الصح ملتزمة بأخلاقها ودينها، تجي تعدى الزيارة متكايسة وتأدي بآداب، ولا تشكو من الله ولا تتضجر من قضاء الله. تعدى الزيارة مطابقة ترفع المنزل اللي منه بآداب وسكينة وأمور شرعية، هذا اللي يجي الصحيح على ما يكثر. وزيارة الرجال ينفهم لعيسكم حذر المقبرة كان يدخلهم شمد الإنجان إلى عاد نص واحد اللي نمونا في الليلة خرشا تعريفهم السلام اللي هي الأسئلة اللي كان متعلقة أيوة حاني أيوة أنا هجاوب أخشى أيوة حاني مسلمة لا سمعت وأنا عالم به وذكروني به بعض التلاميذ قالوا لي خالق أسئلة جاية طارح حفلات وذكروني بها قلت لهم الله يجدوها من جديد والقال لي لارك الأخ على أنها انحرقت مخارقة أسئلة قديمة ايوه قولها في فمك تقع في فمك ما يجدين حكم فاتر ايوه قولها لا تنفع عشان يسلمك ايوه خلوا هذا الأخ لا يصور لا هنا سمعكم على السؤال إن شاء الله لا صبر دور الصبر لكم هذا اللي تراعوا فيه الوالي في قدامكم إمام مسجد والله إلا وخير وسوال أيوة تفضل من سؤالك بعد العلم ما ليس توحرنا أهلا غلا ما أفرق ما نشابين أخبار أيوة مهم بعد المهم هذه الناس هاي الجماعة والله للقريات اسمعوا لي نسمع السؤال دور اسمعوا لكم ان شاء الله في الموقف انطق عندهم شيء من العوائد عندهم السائر منه شوف كان الواحد يدير يطلب المرأة يشيها ويدير يقول له هذا يشيها ويتزوج هو ذاك اللي عاد من عليه اللي مات تقريبا 100 عام فاز من عليه يجيها يجيبها يا جماعه وتفرح المية هذه وتقدر ما استفدتها من 10,000 ويقوم ويقول المرأة يدير ذيك العشر تلاف اللي أعطاه في الجماعة ويرد المدير المال المولى السنة للزوج يصبح هو لا جهاز منك ولا كامل لا يجي من عنده هو والزوج لا حد يسوي حتى الأخير إنه نعته وسوي رصده وهذا عاد مستعين منه لين يقول راجل إنه لو قدر إيه يقول مدبر على الهلاك إذا يحدث وبدأ يقعد مشكلة ويعيا ويتبرم يعيا في هو إنه ماشي ده يجمع على يقضي في سنة الله سنة عيا ما رجع بينه إلى رجع إلى جودة إلى عار ما تزعل واضح مفهوم المهم إنه يختار هذا الأمور فقد يختار رأي من الناس الثقافة والموضوع يطرح لهم وقد يسوع عليها ويقول إن شاء الله لا يتبرم هذه العادة قال عليهم خارج هذه ما هي أين عادة وهي عادة موريتين إلا من رحم ربه الراجل يصودق المرأة مبلغ من المال وينعطاه يعني يعطيه باطل له المرأة ينفط يعطيه له يعبد ويردون منه شيء ويعقل مجر ربما هو يرد عداك المردود إلا شوي ويعبد الصلاة ويعدلوا له الحيل يروح له شوره للراجل ولا يعدلونه من التكاريم اللي عدوا يا ويلهم قاع من يتزوج منهم بهم يصرطوا عليها ولا يجبروا من الكرافة إلى ما عدروها ينفوقوا ويعدوا منهم معناها أنهم عدلوا شيء ما يعدلوا لا تلاقوا قاع يصقلوا وراه ولا تلاقوا يتكلفوا وما يقعدوا فقراء وكانوا دورهم منهم يعاونوا فيها وتتزوج ويستعانوا بها حتى يطيح عليهم قاع من البداية إن هذا النوع استواسى معاه هذا النوع اللي تجمع جماعة من أهل الخير وخارج عنكم خارج بعض أصحاب قبائل موريتانيا عادوا يجمعوا وعدلوا العقد الله على قدر قليل ويمنعوا لا على أسقاء يعود عنهم الاختلاط ويمنحوا ذيك العادات اللي يتكلف الراجل شما عندوش ويرحلوا للرحيل العادي ويخفوا عنهم كان ميتهم الزوج وكان حال يصير. يا الله للعادات السيئة تتحام مدى منها الخير في كل قرية يعني تقضوا عليها العادة فطيبة وتقنع بها الناس وتروض لها المدى مسموعة كلمتها في المنطقة وتعاونكم في النصيحة شيئا فشيئا العادة السيئة ما يجد يقضى عليها ما هو العادة أخرى في بلده تقنع الناس من الموضوع الإنسان سمعها وحد قالوا محرام وحلال هم بيهم عزة الرحيل ما هم سامعين ليس همتون. وإن شاء الله في دروس قادمة ينتهي الفرصة دورنا عيب نتكلم عليها بتفاصيل أكثر. يا الله ما قديت يكون السكة في الإمام اللي سوّل ندير له شي فيه وكان يفصل معاني نصلي نعم. ما هو حكم امرأة لا تحسن إلى أهل زوجها وتتعالى عليهم وما هو وتمشي بسرعة وترفع صوتها وساعديها إلى الأعلى لغير ضرورة أمام الأجانب وتضحك معهم كان كان كان هذه المرأة الراجل اللي معها مسؤول عنها خارج من الرجال اللي عود نعوذ بالله ما هم تدخل الشيء لا هو وتوم عقال ما هو صاحب خارج من العيات اللي الرجال وخارج من الرجال اللي عيات وخارج اللي ما هو رجل لهم رجع منشور خارج من العيات الراجل يعود ما عنده مسؤولية يعود حتى الطيور ما يقدوا بيه حتى الطيور في السماء ما يقدوا بيه يعني يشوفوا الأقلاب ولا يشوفوا شي من الطيور يعود يبغضوا هذا ما هو راجل. ولذلك خالق طير ذكر مولانا في القرآن قال الهدهد لما رأى امرأة تحكم دولة هي الامرأة مسؤولة عن دولة عاد يسخر منها يقول وجدت امرأة تملكهم ولا قال انها امرأة تترأس عليهم اجعلهم مملوكين ان رجال تحكم عليهم انهم ملك ما هم ملك وجدت امرأة تملكهم وصفهم بأنهم مملوكين مملوكون فهمتوا الله ما فهمتوا الكلام وعليه راشد ما كلا هذا لا يصلح لخير يجي الملاه بيد المسؤولية لا ما صالح له هذا ما صالح له وإليك الراجل اللي ما غادروا بالمرأة إلى قصر تقبر هذا لا يشم رائحة الجنة هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقال في الشريعة الديوث الديوث الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله راضي لمرة تسدل وراضي لمرة تمشي وراضي لمرة تعدل وما كذا وخارج عنكم أم اللي من الأعلام اللي من عود عياذ بالله مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا ليات الوحدة لا تكز حفولها وتكز زينتها وتروض الأحسن لبسه وتروض الأحسن حالة وتخرص المرأة ولين تقول لباس تقيم لحالة يبقى راجل قد تتميل ولا تخليه حافظ اللي فرشه ما فستت علي دين هذا النوع من الأحليات ملعونات رجال لنبتهم ما في شبيهم وعيات لنبتهم شبيهم سأل الله الجنة من المكان نعم آيات سيلة من قرية شلخة الشلاوي تابعة من قطعة باركيو سؤال نور قرية لا يبلغ عدد المنازل فيها أكثر من 100 تتجزأ إلى جزئين وبنى أهلها جامع عتيق بين الجزئين ولكن الجزء الثاني منها بنى بعد ذلك مسجدا واصبحوا يصلون الجمعة فيه ولا يصلونها في العتيق فما هو حكم ذلك لماذا يا الله يبغى يشرح السبب لماذا اطعام يصلوا في المسجد الثاني وخلاه المسجد العتيق اللي هو المسجد الاول يا الله يقول السبب المسجد العاد ولا جابت فيه مدى ليت الدين وما المسجد ما ترى مناسب لهم نتيجة النبلاء ما ترى شوق وما هو قال يلعود فم عذر مقبول يقدوا الله يحاولوا الجمعة من المسجد الهلال إلى مسجد الهلال إلى عاد الصلاة بلا موجب المسجد الأول وصلى فيه مولانا ليترى لا يمدح المسجد الحرام اللي في مكة قال المسجد العتيق معناها البيت العتيق وصفه بالعتاقة معناها أنه قديم فدل هذا على أن المسجد الأول أفضل من المسجد اللي وراه إلا إلى عاد المسجد الثاني فيه فضل معين طاري يقد يزيد بها الإنسان وعليه نص الفن المسجد الأول هو الصلاة في الجمعة ولا يجوز نقلها إلى غيره من المساجد إلا لضرورة. نعم. ما حكم رجل متزوج يسكن مع أهله وهم يضحون وهو قادر على الأضحية، هل تجب عليه الأضحية أم لا تجب؟ هو شبه ما يضحي، راجل قادر على الأضحية قادر عليه عيد ومعاده يشوفه ويذبحه العيد هو ما يعيد أمه، أفضل لا يعيد عن راسه ولا يتكل عليهم هم، والعاد هو وأهله ساكنين في بلاده كيلهم واحد وشرابهم واحد جازمهم إلى عاد وعددهم ما هو ياسر يذبحوا الشا واحدة وينواوا بأن عنهم كامل يعني يرعى بعد من البخل به اللي جاء في الحديث نفضل طاعة تتقرب فيها المولى يوم العيد هو أنك تذبح لوجه الله ولقى ما يفوت الرسول من خير إلا لضرورة. نعم. ما حكم رجل دعا زوجته إلى ترك الذهاب إلى الأعراف التي فيها اختلاط وأجابه بعض الناس أنه سيضيع شبابها؟ هل تعلم الناس بعض منها غريب لا يضيع شبابها؟ هذا النوع يقول له ما أنا بعض الله رأينا هو ما حق خلاها بجسر معاصي هو اللي حرق شبابها وفأفسد شبابها. انتم شايفين شفت ورق النار هني تنقدى اللابدة الصغير من اللي حطب قطريت ورق النار تنقدى بالخشب تاري جيها لا نخشب قالوا لكن ينقبوا منه على النور شي نحرق من نار الشباب بهذه مازال عنده قوة يقدر يحسبيها مولاه مازال عنده بصر تام وعنده ودنين تامين وعنده قلب تام وعنده لسان يعدل وعنده فلما كملت قوته ازداد حسابه والنار الاول ما تحكم به الصغار والحطب واخر ما ياتيها كبار الخشب يا من حد ما يغر الشباب لعل يعود هو اول حد يبدا في النار. ارعاوا يا الشباب يا الشباب الشاب يعود في طاعه الله يعود يوم القيامه قاعد متجرع تحت ظل الرحمن والناس تحاسب هو لا قاعد يخرج. شاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله هذا معدود في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله هذا الشاب اللي بحافظ على حاله وطهارته دينه وغايته من هو صغير ان يتوسد ايد العربية تاكل قبر ينقالوا لي سيطرت على من القوة كاملة وخطعتها المولان حقا على الله ان يكرمك يوم القيامة تقعد وتخرص الخرق وانت بافرون قاعد لا تخرص ما نقول عن سنة اللهم اجعلنا. تفضل. بعض النساء في حالة النفاس لا تصلي الا بعد 40 يوما ولو طهرت قبل ذلك فما هو حكمها؟ لكن الشهد خارج احمد عليها فيما يجبر الدم الى ان تسمى يجبر الدم والحيض ما يجبرها وخارج من العليات اللي يجبره فترة ويتوقف عنه وخارج من العليات اللي تنفس ولا تجبر الدم تقوم مباشرة تمكنها خلاتي يشير وتعقى تتساحى متوه تسحوم العادي للطهارة وتقيم ماشي دم قاع ما ترى وخارج منهم اللي فوت عليها له اسبوع وخارج اللي فوت اقل من ذلك وخارج اللي فوت اكثر والقاعده الذي هي المراه اللي تنفس تتحرى في الدم الى توقف عنها على نهار واحد تقوم وتستحم وتصلي ويجيها زوجها ولا عنده مشكل وتدخل نصيب لعنهم الى تمك وقف على التملات تحسب تحسب قادر انها تتخلص وترق لي ايام عند منين يكمل 60 تقول له ما فيك صم خلصته الى جاء يوم 61 تقول له 60 قادر تهلك الشريعه والزايد عليها ما هذا ما معقول تقوم وتشطح نعمل الدم مازال بناصر وتصلي وتحدى العبادات خلاها في الزايد عليها يكون عندها معتبر يا غير حارتك وتوقف عليها يا عم وقاعد هاو الاول واجب عليها تستحم وجيها زوجها ولا عندك شيء منها الا حتى بالدم نعم بعض النساء لا يفرقن بين الحيض ولا استحاضة فما حكمهن في ذلك اي ما مضى من الزمن وما الفرق ايضا بين الحيض والاستحاضة الحيض قرايب والاستحاضة الدم الفاسد لمرأة إني خلقها الله وتقول عاد لا يصوم يجيها الدم هي عادة البداية تصبر هي الدم هاي على شكل منتظر جيه من العيال أن يفوت عليها لا تجبر قطرة من الدم ويتوقع فيك سطعة وفيها اللي يفوت عليها نهار يوفر وفيها اللي متعود أن يفوت أسبوع يوفر وفيها اللي يفوت 14 يوم التالي ما يتوقف اللي منه الحاجة 15 يوم التالي اللي وراياك ما تردم ما تردم على بابا بعد 15 تقوم وتشتح عمل الدم ما ترحل كون الى عاد بادي بها الشعات حامل حاملها عاد واضح لا شو خرص وليه تعود ما يحامل ما بادي بها شو تجد الدم تخرص عاد فيه لكن اللي كان يتفق عنها عليه تخرصه الى تم الله مستمر تزيده عند من يدرها 15 ويهم ويدخل لها 16 تقول له 15 هي الديكة الاقصانية مالي قابل لك تزيد عليه النفاس ما يتخطى 60 والحيض اللي على باب ولاته ما يحامل ولا عنده مشكلة ما تخطى 15 فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا إلى عادة المرأة كان متخطى عليها ولا تعرف الحكم ولا رفع تسوي ومن بعدها فترة من الزمن تم الله يصلي الله تصلي معاه واخرب نيته ولا حل عندك الفترة قاعد ما تعرف الأحكام واللي منكم ما كان يعرف يعطى من الليلة يقدم كتبة الحياة وراه وإلى عاد ما انقبض الشريطة راني قد فصلت ونينا احكام الحيض من النساء لان مع زمن الحيض والفترة اللي يفوت والعادة اول مرة والعادة مرة ثانية ولقد الحمد لله قضيت وراه في الشريطة لو دوله في المكتبات الى عاد ما كانوه بويرات اصبرنا اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد كما ينبغي لشرك وشكرا سبحانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل الاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك واسالك اللهم بجميع صفاتك